إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المصلين، يستقبل الطلاب والطالبات أيام الامتحانات، وأسأل الله الكريم، أسأل الله العليم أن يعلمهم وأن يفهمهم وأن يسدد أقوالهم وأعمالهم، وأن يرزقهم النجاح في الدنيا والآخرة. وبهذه المناسبة أذكر الجميع من الآباء والمعلمين والأمهات والطلاب بأمور ينبغي أن نتواصى بها، منها الإخلاص لله جل وعلا. يذكر بعضنا بعضا بالإخلاص، فطلب العلم عبادة جليلة عظيمة لا بد فيها من الإخلاص. فالذي يطلب العلم الشرعي بأي مدرسة أو جامعة يدرك النصوص ويدرك الفضائل التي وردت بفضل العلم الشرعي بنيته الصادقة. والذي يطلب العلوم التي يحتاج إليها المسلمون كالطب والهندسة وغيرها يؤجر على نيته بنفع أمته الإسلامية. نعم، فالإخلاص أمر مهم، ومن الأمور أيضا التي ينبغي أن نتواصى بها تقوى الله جل وعلا. قال جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. فالمعلم هو الله جل في علاه، وتقوى الله سبحانه وتعالى سبب للفوز والنجاح والتوفيق، ومعصية الله جل وعلا سبب للفشل وقلة التوفيق والحرمان. لما ذهب الإمام الشافعي إلى الإمام مالك بالمدينة ورأى ذكاءه وفطنته، قال له الإمام مالك رحمهم الله جميعا: يا هذا، إن الله ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. فالمعصية ظلمة في العقل وفي القلب، فاجتنبوها أيها الطلاب واحذروا منها. ومن الوصايا: استعينوا بالصبر والصلاة. قال الله جل وعلا: واستعين، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أمر الله عبيده أن يستعينوا بالصبر والصلاة فيما يؤملونه من أمر الدنيا والآخرة. فالصلاة الصلاة أيها الشباب وأيتها الفتيات، استعينوا بالصبر والصلاة. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. حافظوا على الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين، حافظوا على صلاة الفجر في المسجد. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، من صلى الفجر فهو في ذمة الله. ومما يدخل الأسى على القلوب والنفوس أن بعض الطلاب والآباء يعنى بدراسة ابنه ويوقظه للدراسة ويتألم لو يتأخر لدقائق معدودة، ولكن لا يتوجع قلبه لترك صلاة الجماعة، لترك الصلاة مع جماعة المسلمين. أيها الآباء، يا من تريدون التوفيق والسعادة والنجاح لأولادكم، اعلموا أن ذلك بالمحافظة على الصلاة. بتقوى الله جل وعلا، بفعل طاعته وترك معصيته. هذه هي السعادة الحقيقية، أن يدخلوا جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. إن الأبرار لفي نعيم، قال أهل العلم في نعيم في دورهم الثلاثة، في الدنيا وفي البرزخ وفي يوم القيامة. فعلقوا قلوب الأبناء في بيوت الله، قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وتوكلوا على الله. وهذا من الوصايا المهمة، توكلوا على الله جل وعلا، ولا تعتمدوا على ذكائكم وفطنتكم ومذاكرتكم، اعتمدوا على الله جل وعلا. أيها الطالب، قل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأن الإنسان إذا وكل إلى نفسه وذكائه وعقله هلك، إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. نعم، والجوء إلى الله بالدعاء، وقولوا يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الله جل وعلا: وقل ربي زدني علما، وقال سبحانه: ففهمناها سليمان. فالعلم من العليم، والفهم من الفهيم، والفهم من الله العليم سبحانه وتعالى. فالفهم ليس من عقلك يا عبد الله، العلم من عند الله، والفهم من عند الله جل وعلا. وأكثروا من قول اللهم اهدني وسددني، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: قل اللهم اهدني وسددني. وأنت تذهب إلى قاعة الامتحانات قل اللهم اهدني وسددني، اللهم صوب رأيي وقولي يا حي يا قيوم. ومن الوصايا: احذروا واجتنبوا القلق وأحسنوا الظن بالله جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. وإذا أحسن الطالب الظن بالله حقق أمنيته. واعلموا أنه لن يكون في هذا الكون إلا ما أراده رب الكون، واعلموا أن كل شيء بقضاء وقدر. إذا توكلتم على الله وحده وفعلتم الأسباب فلتطمئن النفوس، وتيقنوا أنه لن يكون إلا ما قدره رب العالمين. وهذا لا شك ولا ريب أنه يجلب السكينة والطمأنينة والراحة. فأحسنوا الظن بالله جل في علاه. أيها الطلاب، احذروا الغش، فإن الغش محرم. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وفي رواية عند مسلم أيضا: من غشنا فليس منا. فالغش محرم، قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: والغش في الامتحانات محرم، بل هو من كبائر الذنوب، قال رحمه الله: لأنه يترتب عليه الراتب والمرتبة. نعم، فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا ويبتعد عن الغش. واحذروا التجمعات بعد الامتحانات أيها الآباء وأيها الطلاب، لأن فيها من المفاسد ما لا يخفى. فإذا انتهت الامتحانات فلينصرف الطالب إلى بيته، وليحذر التجمعات المشبوهة. أيها المعلمون، أيها المربون، اجمعوا بين العدل والرحمة، واعلموا أن الله جل وعلا يرحم من عباده الرحماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، واجعلوا شعاركم: لئن أخطي بالعفو أحب إلي من أن أخطي بالعقوبة. ولا تتسرع في تصحيح الاختبارات، ولا في تصحيح الإجابات، واعلم بأن هذه حقوق العباد، هذه حقوق للعباد، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، فكل سوف يطلب حقه يوم القيامة، والظلم ظلمات يوم القيامة. فاجتهدوا وأتعبوا أنفسكم لتصلوا إلى العدل، والله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل. وتحروا واجتهدوا واسألوا الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. اللهم وفق الطلاب والطالبات وارزقهم النجاح في الدنيا والآخرة يا رب الأرض والسماوات. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، وراقبوه في السر والعلانية. أيها المصلون، أيها المسلمون، إذا دخل الطلاب إلى صالة الامتحانات تغيرت الوجوه واضطربت القلوب، وهم يدخلون في امتحان دنيوي، وغالبا أن النجاح يحصل لهم لأن النسبة الكبرى تكون في النجاح، وفيه فرصة أخرى وأخرى للنجاح، ومع ذلك يضطربون. أيها المؤمنون، أعدوا للأسئلة الكبرى التي إذا رسب فيها الإنسان لا نجاح بها، فكل واحد منا سوف يسأل يوم القيامة، سوف يسأل في قبره ثلاثة أسئلة، سوف يسأل في قبره عن دينه وعن نبيه وعن إسلامه. ما دينك؟ ومن ربك؟ ومن نبيك؟ إذا كان ممن حفظ الله في هذه الدنيا، ممن استجاب لله ولرسوله، ثبته الله في حفرة مظلمة موحشة، نعم هناك تضطرب القلوب وتذهل العقول والنفوس، ولا يثبت إلا من ثبته الله. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يفعل الله ما يشاء. عبد الله، عظم الله جل وعلا في قلبك، حقق توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، واحفظ أسماء الله جل وعلا، وتعبد المولى بها سبحانه وتعالى، واعلم حق الرسول صلى الله عليه وسلم، واستجب لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فيا من تحبون رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، اتبعوا أمره واحذروا نهيه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويوم القيامة سوف يسأل كل واحد منا هذه الأسئلة، قال عنها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. عبد الله، أيها المؤمن، دائما وأبدا يا من تسعى للنجاة يوم القيامة، استحضر هذه الأسئلة وأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. احذر أن تتعامل فيما حرمه الله في بيعك وشرائك، احذر أن تغش الناس، احذر أن تتعامل في الربا. بعض الناس هداه الله ونور قلبه وبصيرته يتساهل في الربا، يتساهل في أكل الربا، وربنا جل وعلا يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم يا عبد الله، الربا محاربة لله ورسوله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأي جسم نبت على الحرام فالنار أولى به. لا تأكل الربا، ولا تجعل زوجتك وأولادك يأكلون من الربا. واعلم أن الأرزاق بيد الله، وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، وارزقنا الاستقامة على دينك حتى تتوفانا وأنت راض عنا. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا وأرضنا، وتول أمرنا، وسدد أقوالنا وأعمالنا، وبارك في حياتنا يا رب العالمين. اللهم وفق الطلاب والطالبات لما تحب وترضى، اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم، وأقر أعينهم وأعين آبائهم بنجاحهم في الدنيا، ولا إلى أمهاتهم ولا إلى معلميهم ولا إلى أحد من خلقك. اللهم يا حي يا قيوم تول أمرهم وارزقهم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم انفع بهم أمتهم يا رب العالمين، اللهم انفع بهم أمتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم سعادة الدنيا والآخرة، اللهم املأ قلوبنا حبا وتعظيما وشوقا إلى رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، أصلح أحوالهم يا رب العالمين، إنك تعلم ما حل بالمسلمين من الخلاف والشقاق والبلاء، ليس لها كاشفة إلا من عندك يا رب العالمين. اللهم اكشف ما حل بالمسلمين، اللهم اجمع قلوبهم ووحد صفوفهم، اجمع كلمتهم في اليمن يا رب العالمين، وانصرهم على البغاة والحوثيين. اللهم انصرهم في بلاد الشام وفي فلسطين وفي أركان وفي كل بلدان المسلمين يا ربي، إنك تعلم ما في المسلمين من البلاء. اللهم عجل لهم بالفرج، من كان مهموما من المسلمين اللهم عجل بفرجه، ومن كان منهم مريضا فأزل يا ربي مرضه، وأنزل عليه الشفاء العاجل يا أرحم الراحمين. يا من شفيت أيوب، يا من شفيت أيوب، اشف كل مريض من المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة التوحيد. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، اعصمنا يا الله يا كريم من فتن الشهوات والشبهات. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم، وبارك في جهودهم، احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. من أراد بلادنا بسوء اللهم فأشغله بنفسه، واجعل يا ربي يا قوي كيده في نحره، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم كما جمعتنا في بيتك في أطهر بقعة، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.